راك الله في الإسلام يختن سترت الجسم بالنظرات الناظر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمى نذلا وغادر رضيت بخالق الأكوان ربا وصار القلب بالإيمان عامر رضيت بخالق الأكوان ربا وصار القلب بالإيمان عامر وأحمد قد جعلته إماما ومن يتبعه للجنة صائر رعاك الله في الإسلام يختن سترت الجسم بالنظر والمسامر سميرك دائما قرآن ربي ويا نعم المحدث والمسامر وإن كانت نقودك كافيات قضيت لحظ محروم وعاثر رعاك الله في الإسلام يختن سترت الجسم بالنظرات مطمئن وفي الآيات تأتيك البشائر فؤادك بالسعادة مطمئن وفي الآيات تأتيك البشائر فسيري لا تبالي بانحلال سرى في البعض من مرض الضمائر رعاك الله في الإسلام يختن سترت الفرق مثل الصبح ظاهر رعاك الله في الإسلام يختن سترت الجسم بالنظرات الناظر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمى نذلا وغادر رعاك الله في الإسلام يختن سترت الجسم بالنظرات الناظر